إديشان كارتينا تقدم عزينا مهدي لك يا محمد محي الدين وناس الحسن من عند غرادة واه سيد علي واه قولها على قولها علاش علاش يا غزالي هرسي كاس المحبة يا سينا انا عليك مبلي وانت جافيها الحبيبة علاش علاش يا غزالي هرسي كاس المحبة يا سينا انا عليك مبلي وانت جافيها الحبيبة وانت جافيها الحبيبة في الملايين الشمس اللي يرسي كاس المحبب يا زينة نالك مبلي وانت شبيهها زينة عزك في القلب رعب اللي ريكت وانت طبيبة نفس الرعلي كلاس ملي المهم تكوني قريبة سعدي قلبي مليح ما هو خاين جريت هنا وذاك جهدي من بعد التعب وش كاين سقم لي يلا سعدي قلبي مليح ما هو خاين جريت هنا وذاك جهدي من بعد التعب وش كاين سقم لي يلا سعدي ما ظل تقصر والملايين بعد العشرة بقيت وحدي والحس في القلب راح ساكن سعدي ما طلبت القصور والملايين بعد العشرة بقيت وحدي